الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: انتشر بين الناس رسالة مفادها يقول: أي خروف يولد بعد غروب شمس هذا اليوم، ويقصد به يوم 9/6، فإنه لا يجزئ أضحية يوم العيد لعدم اكتماله 6 أشهر، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله، لا أرى هذا صحيحا ولا أعتبره أمرا ينبغي اعتباره أو الاهتمام به، لأن بلوغ الأضحية 6 أشهر هذا أمر يعرفه أصحاب الخبرة، والتقدم بيومين أو التأخر بيومين أو أكثر أو أقل من ذلك هذا مغتفر شرعا. فإذا قرر أصحاب الخبرة أن هذه الأضحية أو هذه الذبيحة قد بلغت السن المعتبرة شرعا فإن قولهم في هذا معتبر، فلا ينبغي التثقيل على الناس بحساب ذلك بالدقائق والساعات والأيام أو بغروب شمس أو بطلوعها، كل ذلك من التثقيل والتدقيق الذي ما أنزل الله به من سلطان، وليس هذا الحساب من عادة العرب ولا من عادة المسلمين الذين نزل عليهم القرآن والسنة. فنحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وقد جعل الله عز وجل على السن المعتبرة في الأضحية علامات ولله الحمد والمنة، يعرفها أهل الخبرة. فإذا أشكل عليك في أضحيتك عند شرائها شيء من الأمور فما عليك إلا أن تسأل أهل الخبرة في ذلك. وأما تحديد سن الأضحية بالدقائق أو الساعات أو الأيام فهذا من التثقيل على النفوس ومن التعسير الذي ما أنزل الله به من سلطان. فشريعتنا مبنية على التخفيف وعلى التيسير وعلى رفع الحرج عن المكلفين، والله عز وجل يريد من التخفيف للتعسير ويريد من التيسير للإثقال، فلا ينبغي إدخال الناس في هذه المعمهة ويترك الحال على ما هي عليه. والناس لا يزالون منذ أمر الله عز وجل بالأضحية إلى يومنا هذا والناس لا يحسبون عمر الأضحية من أول أمرها ولا بدقائق ولادتها ولا بأيام نزولها إلى هذه الدنيا، وإنما يتركون الأمر إلى يوم التضحية، وكل يقلب أسنان أضحيته. فهذه هي العلامة التي يعرفها الجميع. وأما الإثقال على الناس ونشر مثل هذه الرسائل فهذا من التثقيل ومن التغليظ على الناس ومن التضييق عليهم، وهذا أمر لا يجوز، فلا ينبغي المشاركة في إرسال هذه الرسالة، وينبغي وأدها في مهدها حتى لا تنتشر فيثقل على الناس حينئذ أمر تطبيق هذه الشعيرة العظيمة، والله أعلم.